باب ويل الحطبي والبلع. قال باب القصائع. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطئ من البحرين فقالت الأنصار حتى تقطئ لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا قال سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. باب القطائع. المقصود بالقطائع جمع قطيعة وهي القطعة من الأرض التي يعطاها الإنسان أو يعطاها أحد ليستفيد منها إما لكونه يزرعها ويستفيد من أرضها أو لكونه يختص بها ويستفيد من ورائها هذا يسمى القطائع وهو جمع قطيعة. القطيعة هي القطعة من الأرض التي يقطعها الإنسان إنسانا ليختص بها ويستفيد من فوائدها. وأول فحص هذه الترجمة هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الأنصار من البحرين فقالوا حتى تقطع إخواننا المهاجرين مثلها. قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم ستجدون بعد أثرة يعني استئثار بالناس اختصاصهم به اختصوا به الناس دونكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فعندي شاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع من البحرين قيل المقصود بذلك من أراضي البحرين يقطعهم منها وقيل أن المقصود من ذلك أنه يريد أن يعطيهم من خراجها جثها. وهؤلاء فرض الله عنهم وأرضاهم لما عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأدى ما أراد أن يفعله معهم لكمال نبلهم وفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين مثل ذلك يعني لا يريدون أن يختصوا به عن المهاجرين. هذا يدل على فضلهم ونبلهم وتحقق ما وصفهم الله عز وجل به بقوله عز وجل والذين هو إنكار والإيمان من قبلهم يكون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض معناه أنهم سيجدون استئثارا بالمال واستأثر به غورهم عليهم وأنهم يصبرون عندما يحصل هذا الشيء لأن العاقلة أميدة وأجرهم عند الله عظيم وثوابهم عند الله سبحانه وتعالى جزيل. شاهد من هذا ذكر الأطفال وقوم إليهن أن يقطعهم وأراد أن يقطعهم من البحرين فقالوا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين مثل ذلك. يقصد يعني مال خراج يقصد يعني إما أن نقول الأرض وإما أن نقول له أقطعهم شيء من هذا أقطعهم شيء من هذا هذا وهذا. قال هل هو الذي يناسب الترجمة أو يناسب الكتاب هو مقصود الأرض لأن الكلام أو الوجاد هو مبني على قسمة الماء وما يتبعه من أرض أو فلح أما إلى ذلك. قال باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى بن سعيد أن أنس رضي الله عنه أنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليخطئ لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. وهذه الترجمة هي لاستفادة المطاعم، لأن الأول أو الترجمة الأولى لإثبات المطاعم بالذات الحصول، وأن هذه الترجمة فهي لتوثيقها، توثيق بالكتابة، توثيق الإبقاء والإبقاء والإعطاء بالكتابة، وأولاد كتابة المطاعم. ثم ورد نفس الحديث الذي مر في قصة الأنصار، وأورده من أجل حتى تكتب لإخواننا المهاجرين مثل ذلك، تكتب معناه ان الخطائع يبقى انه يكتب ويتوثق فيه حتى يكون من يختص به عنده مستند وعنده اصل يعتمد عليه في صدق خاطره والاستفاده منه. في هذا الحديث بيان ان الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما عرضوا أو طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب للمهاجرين مثل ذلك، لم يكن عنده ما يكفي، لم يكن عنده ما يكفي للمهاجرين، وهذا أراد مصعى الأنصار، فعرض عليه المهاجرون أن يكتب للمهاجرين مثل ذلك ولم يكن عنده ما يكفي أن يكتب الجميع قال باب حلب الإبل على الماء. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حق الإبل أن تحلب على الماء. باب حلب الإبل على الماء. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول قال من حق الإبل أن تحلب على الماء. المقصود من هذا أنها إذا وردت على المياه وجاءت من ترعاها وأولدت على الماء لتشرب فإنها تحلب على الماء حتى يستفيد منها المساكين والناس الذين يأتون يتحرون هذه الفوائد من الإبل، لأن هذا من حق الله عز وجل فيها أن الإنسان يحملها على الناس ويقول للفقراء والمساكين بها نصيب، ويكون حلبها قلة البر ويختص بها، وإذا جاءت عند الماء لا تحلق ولا يكون الفقراء يجيب الإبل تحلق، ويكون هذا الدليل الإبل تحلق لذلك النخل بالليل النهار ما تحلق الإبل، لأنه إذا جد بالنهار يكون فيه مجال شو المقصود من الإبل أن يروا فيغسل ويتحرر ويعطوه النور، أما إذا جد بالليل والناس نائمون فإنهم أنت ما شربت لا يكون هناك مجال لاستفادة المكاسب. فكذلك الإبل إذا كان حلبها إنما هو في البر صاحبها لا يحلبها إلا في البر، وإذا جاءت على ما لا يحلبها في الوقت الذي يتحرى المكاسب والفقراء هذه الفوائد منها ثم تغلي عليهم، ثم هذا تخفيف في هذه الفوائد، مع أن هذا من الحق الذي ينبغي أن يبذل للفقراء والمساكين، لأن حلبها على الماء فيه فائدة للفقراء والمساكين وفيه تخفيف عليها أيضا، وكونها يكون في مجال لكونها تحلب ثم يجر بعد ذلك اللبن والحليب، لأنها لو بقيت مفرات أو حدث اللبن فيها في وقت أو الحليب في وقت ورودها لأن ذلك يضر بها ويفوت الفرصة عن المكاسب. حلبها فيه دفع الضرر عنها وفيه إتاحة الفرصة للفقراء والمساكين.

فهو أن يدخل هذا الإنسان هذا الحائط الذي له فيه اختصاص. وأورد تحت هذا الأحاديث الدالة على هذا، وأورد الأحاديث التي فيها من منع نقلا إلا يعبر باع نقلا قبل بعد ان يعبر فكمر به البائع الا ان يسبق المدفع. هل الشاهد من هذا ان النقل اذا بيع اصوله بعد التعبير ولم يشترط المشتري ان الثمره له فانها تكون البائع؟ معنى هذا انه سيدخل الى هذا البستان الذي باعه من اجل هذه الثمره، فاذا له ممر او له اختصاص او شيء يقتضي دخوله الى هذا البستان، لان هذا انه الى بيع وقد اثر ولم يشترط المشتري ثمره له فانها تكون للبائع، واذا انتقل الملك الى المشتري وصار هذا له حق وهو الثمرة فإن له ممر ودخول في هذا البستان الذي باعه من أجل هذا الحق الذي بقي له وهو هذه الثمرة. ثم أيضا أورد الأحاديث المتعلقة بالعرايا وهي من هذا القبيل، لأن العرايا كما سبق أن عرفنا هي بيع نخلات أو مقدار من الرطب في نخلات سواء كانت معينة أو في جنة بحرثها ثمرا يدفع الثمن معجلا عند الاتفاق وهو تمر ليأخذ مكانه رطب، وهذا يسمى العراية. وقد سبق أن مر بنا أنها سائغة وجائزة وأنها مستثناة من بيع ما ليس عند الإنسان، وممنوع من يبيع ما ليس عنده، لكن استثنى من ذلك العراية بيع الثمر بالتمر الذي هو مجابل استثنى من العراية، لأن ذاك السلم الذي يستثنى من بيع مالك عند الإنسان. أما العراية فهي استثناء من النهي عن المجابلة وهي بيع الثمر بالتمر، لأن هذا سائغ وجائز في العراية. فإذا كان للإنسان نقلات له ثمرها وجاء ليستفيد منها فهو يدخل هذا البستان وهذا المكان الذي له فيه هذه الثمرة، لأن هذا مطابق لما ترجم الذي يصنف وهو أن يكون له مر أو شرب في نخل إنسان أو في بستان إنسان. أعيد أن الحديث كلها إما بالعراية وإما في بيع النخل الذي له ثمر قد أصدر، بمعنى هذا أن البائع له دخول في هذا البستان وصاحب العرية الذي دفع الثمر ثم دفعت له النخلات ليستفيد من رطبها فإنه يأتي ويدخل هذا البستان ليجري هذه الثمرة التي اشتراها بالثمر الذي دفعه مقدما. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب في الاستقراض، أبواب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمن أو ليس بحضرته. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعني؟ قلت: نعم. فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. وقال حدثنا معن بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تزاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم وقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. كتاب الاستقرار وقضاء الديون والحجر والتأكيد من هذه موضوعات متعددة جمع بينها البخاري رحمه الله في كتاب واحد، ولكن بينها شيء من التناسب وشيء من التلازم، فمن أجل ذلك جمعها في كتاب واحد وقلة الأحاديث فيها، ولأنها متناسبة ومتلازمة بعضها مع بعض، وبدل أن يجعلها أربعة كتب ويجعلها ثلاث كتب جعلها كتابا واحدا، جعل بعضه أبواب، منها ما يخص بالاستقرار ومنها ما يخص بالحجر التأليف، حجر ومنها ما يخص بالتأليف، ومنها ما يخص بقضاء الديون. ولازم الذي بينها الاستقرار هو كل انسان يطلب من غيره ان يقرضه، الاستقرار هو طلب القرض، ومعنى هذا انه يكون مدين، يكون مدينا، يعني اذا استقرض شيئا صار عليه دين، يعني هذا القرض هو دين في ذمته، في استقرار وقضاء ديون، فاذا فيه ثلاثه بين الاستقرار وبين قضاء الديون وبين الدين وقضائه، يعني كان يستقرض صار مدينه، وكيف يقضى؟ طريقه القضاء في طريقه مذمومه، طريقه مذمومه، طريقه مذمومه هي كون الانسان يناضل كونه متعب قرينه الذي يطالبه، وكونه محمود لا يلحقه بمطالبته غرض بل يعطيه بدون تعب، وقد يعطيه أحسن من أكثر من أكثر، إذا جاء يعطي من كل الناس أحسن من قضاء، وإذا يعطي أحسن من أكثر هذا شيء محمود، إذا لم يكن هناك مشاركة عند الغرض، ولكن الغرض لا يسوء ولا يجوز. ثم الحجر التخليف، التخليف هو كل إنسان أفلس وعنده أشياء يمكن أن يحجر عليه فيها حتى لا يتصرف فيها، من أجل أن يستفيد الدائنون وأصحاب الحقوق، فهو يقوم أفلس ما عنده شيء فيحجر عليه بالتصرف حتى لا يضيع ما بحوزته ويلفت ما بيده ولا يستفيد منه هو ولا غيره. هذه الأمور متلازمة، استقرار قضاء ديون وحجر خفيف، بينها ثلاثة، خفيف هو كل إنسان يفلس ما عنده شيء، والحجر كان يصبر عليه يمنع من تصرف فيما بيده، ومعناه الناس يمنعوه، يمنعه من البيع والشراء ومن ان يتصرف فيما بيده، وكذلك غيره ايضا يمنع من ان يبايعه وان يشتري منه لانه محجور عليه. ثم اورد البخاري رحمه الله في الباب الاول وهو باب الشراء الى اجل، قال باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. باب من اشترى بالدين يعني بالغائب، يعني معناه أن الثمن ليس حاضرا، فهو اشترى بالدين يعني منه الثمن ليس منقودا في وقت البيع، وليس عنده الثمن أو ليس بحضرته، لأنه حالته إما قد يكون الثمن ليس بحضرته عند البيع، ولكن في ملكه موجود هو مسافر وعنده في البلد نقود، هذا ليس بحضرته،

أفراد الذي يعنيه في الحسن فبحث وقال إنه ناضي إلا سن أعلى أكبر يعني هو السبع يعني الأسنان المقاب اللبون السبع الأقرح السبع أربع وهذا الدرجات كما هو معروف في إبن السبق ومعروف إلى السبق إبن القرار ثم إبن اللبون ثم السبق ثم جبع ثم جبع إن معناه من سن معين إما حقة وإما يعني اللبون وإلا كذا ووجدوا سن أعلى فقال اشتروا له واحد بي إن خير الناس يحكمه القضاء محل الشهر من هذا هو استقرار الحيوان أو استقرار الإبل وأن استقرر رجل بكرا وجاء يتقاضى فقال أعطوه حقه قال إنه موجود الأعلى منه قال اشتروا له أعطوه لأن النبي كان قال باب حزن التقاضي. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عبد الملك عن ربيعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموصي وأخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتعلق بحزن التقاضي. وحزن التقاضي هو المطالبة والأداء. لأنه عندما يطالب يكون حسن المعاملة وحسن الطلب. والذي عليه الحق يؤتيه بدون تعب وبدون مرحلة. حزن التقاضي يكون من الجانبين. الطالب يعامل بأدب ويطلب حقه بأدب وصاحب الحق لا يماطل بل على الحق لا يماطل ولا ينفر صاحب الحق ضررا بالكعب وراءه والجري وراءه وإنما إذا كان واجبا يعطي إذا كان غير واجب الله عز وجل يقول إن كان بعشرة فنظر في المنزل لكن إيش التقاضي مطلوب من الجانبين الطالب البخاري رحمه الله قصة ذلك الرجل الذي كان يعامل الناس ويتجاوز قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفض عن المعسر. أتجوز عن الموسر وأخفض عن المعسر. هذا من هذا من كيف التقاضي يكون يعني عندما يكون على الحق يتنازل عن بعض الحق ويرجع وينزل ولا يسعد ولا يحق غرضا ومشقة لمن يطالبه عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفض عن المعسر فغفر له. وهذا خلق المرء الحديث أنه يعني قال ما أكثر شيئا قال باب هل يعطى أكبر من سنه. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن فهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه، فقالوا ما نجد إلا فنا أفضل من فن. فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. قال فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا الرجل الحلوحي أكثر أكثر من سنه والسن الذي عليه والحفظ الذي عليه وكان سنه مثلا من الأذن الحلوحي أكثر منه. عرض هذا أن والله الحديث الذي سبق أن مر في الأذن الذي قبله وكان الأذن وأن هناك أورده منه الاستقاء وأن هنا النجل إعطاء أكبر. المقصود من هذا أن هذا لا يدخل في الربا، وأنها ليس من قبل الربا، والإنسان يأتي أكثر مما أعطى مما عليه، والإنسان يستقر ثم يأتي أكثر مما عليه، ليس هذا من قبل الربا. نعم فيما قبل الربا لا شر الأول على أن يقر الشيء على أن يعطيه أحسن منه أو أكثر منه، هذا هو الربا. أما كونه يأخذ يستقرض شيئا ثم عند الوفاء يعطيه أكثر مما له هذا لا بأس. وهذا لا يدخل في الربا، لأن هذا من حسن المعاملة ومن حسن التقاضي. قال عليه الصلاة والسلام أنه خير الناس يحسنها القضاء، ومن الحسن في القضاء أنه يعطي أكثر مما عليه، يعطي أكثر مما عليه، هذا من حسن القضاء. وليس هذا من قبيل الربا، يكون من قبيل الربا لو حصلت شهر على أساس أنه يقرض شيء ويعطيه أكثر مما أقرضه. يقرض 1000 ريال ويقرض منها 1000 ريال، يقرض بعير ويعطيه بعيرين، يقرض سنا وابن لبون ويعطيه حقا، يقرض حقا ويقرض من جلعة. إذا كان هذا عند الكفاف هذا هو الربا، وكل قرض جرى مثلا هو الربا. هذا أجمع عليه، أجمع على أن كل قرض جرى مثلا هو الربا. هذا إذا كان على سبيل الاشتراع وعلى سبيل الاتفاق. أما إذا كان حصل هذا النفع جاء على سبيل القضاء، فإن القضاء لا يؤثر ولا يعتبر من قبيل الربا، لأن هذا من حسن التقاضي ومن حسن القضاء ومن خيار الناس يحسن القضاء كما قال سبحانه وتعالى. المقصود من هذا الخالد لما ذكر هذا الكذب من حديث الأكثر تنبيه الى ان ذلك السائل فانه ليس من قبيل الله. قال باب حسن القضاء. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمه عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاءه يتقاضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. هذه الترجمة هو باب حسن القضاء، لا يعني تنافي بينه وبين الترجمة السابقة وهي حسن التقاضي، لأن حسن التقاضي مقصود المعاملة والمطالبة، وأنه إذا جاء يطالب أن يكون مؤثر، ما يغلط في القول أو يأتي بكلام رديء أو يأتي بكلام لا ينبغي، هذا قال التقاضي. حسن التقاضي يعني حسن المطالبة، وأما هذا حسن القضاء يعني عندما يقضي يحكم في قضائه بأن يعطي أكثر مما له، لأن هذا يعتبر من حسن القضاء أكثر مما عليه، هذا من حسن القضاء. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا من ناحيتين، بالفعل وبالقول. أما الفعل فقومه أعطى سنا أكبر من السن الذي عليه، وأما القول فقوله على قولنا أن خيار الناس يحسنهم قضاء، وأرشد إلى حسن القضاء بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، بقوله حيث أعطى أكثر مما عليه أكبر مما عليه، وبقوله حيث أدى رسالة كلمة هذه الكلمة العامة فيها من جوانع كلمة عليه الصلاة والسلام، وفي أن من خيار الناس أحسنهم قراءة. قال حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دجار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال مسعر أراه قال ضحى فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضان وزاد لي. وهذا أيضا يدل على حسن القضاء وزيادة من القضاء. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أن قدم بالجمل لما قدم جابر بالجمل أمر بلالا بأن يزن له وأن يزيده وقضاه وزاده يعني أعطاه الحق وزاده على ذلك لما سرق مرة قراطا يعني في باب الوضوء اللي أمره أن يزيد فيرجع إلى العرف في مقدار الزيادة زاده قراطا. ومحل الشاهد من هذا أنه أعطاه حقه وزاده فهذا هو حكم القضاء يكون أعطاه وزاده على حقه فهو من حكم القضاء. وهذا يعني بفعله عليه الصلاه والسلام حيث وقفاه واعطاه زياده على حقه ثم ايضا اعطاه حتى ثمن الجمل والجمل لانه بعدين اعطاه الجمل والدراهم وقال خذ جملك ودراهم فهو اعطاه وزاده ثم على ذلك اعطاه يعني الثمن الذي له اعاده عليه له دفعه أعاده عليه وقال خذ جملك ودراهمك. قوله صل ركعتين أيوه هذا سبق عن مرة أن جابر رضي الله عنه لما جاء وأناق البعير في بناء المسجد وجد مدخلا للباب وقال الآن قدمت قال نعم قال أدخل وصل ركعتين وهذه سنة هذه سنة كان قبل من السفر يأتي المسجد ويصلي ركعتين كان عليه الصلاة والسلام أنه إذا قدم من السفر دخل المسجد ويصلي ركعتين وقال أن هناك سنن مهجورة ومن سنن مهجورة هذه السنة يقول الإنسان إذا قدم السفر يأتي إلى المسجد ويصلي ركعتين هذا لا يفعله كثير من الناس فهو ما يقال عنه انه من السنه المهجوره يعني التي لا يفعلها الناس انه لا يفعلها الناس. انا مغلقه عشان معروفه الكلام في الواحد الناس المكان مفتوح ولا يكون اليه الان في مدينه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم دائما أيوة والله أيوة